فاخشوهم خافوهم مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل. عندهم بأس، عندهم قوة، عندهم عتاد، خافوهم. الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ما هو الإيمان الذي ازداد في قلوب الصحابة؟ إنه الخوف من الله. قالوا الله كافينا، قالوا الله كافينا، قال الله الله كافينا. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بل طلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر ذلك جليا مع العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وهو من علماء المسلمين. إن كان دخل على السلطان أيوب ينصحه يقول: أيها السلطان، الخمرات في بلاد المسلمين أنت تفتحها؟ قال: أنا ما فعل، كان ذلك في حياة والدي. قال: إذا أنت ممن قالوا وقال الله عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومهتدون ومتبعون. فأمر الرجل أن تغلق الخمرات. فقالوا: يا سلطان العلماء، بعزة عبد السلام، كيف ذلك؟ تتكلم بهذه الصورة مع سلطان المسلمين. قال: نظرت إلى عظمة الله وإلى السلطان أيوب فوجدته مثل الهرة، وجدته مخلوقا ضعيفا لا يؤثر في هذه الدنيا، لا يميت، لا يغني، لا يفطر، لا يعطي، لا يمنع، لا يستطيع من أمره شيئا. الله أعظم من الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إخوة الإسلام، إننا نعيش في مصر بلاء وألما. نحتاج إخوة الإسلام أن نتكاتف مع بعضنا البعض. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بس يكاد لها بالليل والنهار. قلب العالم الإسلام صخرة كسرت عليها، كسر عليها الله. انظروا إلى التاريخ، راجعوا أحوال التتار، أكلوا لحوم الناس وشربوا دماءهم في العراق، قتلوا أكثر من مليون مسلم حتى تحولت الأنهار إلى ألوان حمراء بفعل الدم الذي أريق ظلما وعدوانا على المعصوم. ثم دخل الشام ففعلوا مثل ما فعلوا في العراق، لكن الله نصر المسلمين بنصر لا لشيء إلا لوضعها، إلا لأنها قلب العالم الإسلامي فعلا. ومصر يزيد لها بالليل والنهار. إضعافها لمصلحة يهود نفسه، إضعاف أمة مصر لمصلحة يهود، تفتيت المصريين لمصلحة اليهود، العداوة بين المصريين لمصلحة يهود. لذلك ونحن من منطلق هذه النظرية وشعورا بها، نحتاج أن نوجه للمجتمع كله رسائل بكل أطيافه، حتى بكل ما فيه كبير وصغير. أولا، عامة المسلمين، عامة الشعب المصري، لا يضر ابنكم من يقسم شعب مصر إلى إسلاميين وغير إسلاميين، فكلنا مسلمون، لأنهم يريدون أن يحسروا هذه المرحلة وهذه العداوة في مجموعة من الناس لا تشكل شيئا في عموم المسلمين. فأمة الإسلام أمة واحدة لا تتقسم، لا تتقطع، لا تتجزأ. ونحن نعلم أن مصر أكبر من الأحزاب والجماعات والفرق والمؤسسات. إن مصر إخوة الإسلام ذهب لها لأنها قلب المسلمين بل قلب العالم. انظر أخي المسلم، لابد أن نتوافق كنا بعضنا البعض، نتناصح. ما الحل؟ نصيحة لعموم المسلمين: أنتم على ثغر من ثغور الإسلام، فاحذروا أن يؤتى الإسلام من قبلكم. ولا يضركم إن أخطأتم من السلفيين أو الإخوان، لا يضركم ذلك، فلا تؤخر الشريعة من أجلهم. إن الثغر الأول والأقوى والأعلى مؤسساتها أسست القضاء قد يدخل النار قاضي في الجنة إن لم تحكموا بشريعة الإسلام وأنتم الآن أحياء تدبون على الأرض فماذا تصنعون العمل الصالح أنتم لابد أن تبتعدوا عن المشهد السياسي الذي فيه خبل ونفق وفساد لابد أن ينسحب من يحكم للناس ويقيم العدل بينهم بل لابد أن نستعد القضاء لمرحلة قادمة التي لن نتنازل عنها أبدا يحكمون بما أنزل الله يوم أن حكم شريك القاضي رضي الله عنه رحمه الله تعالى بشريعة المسلمين على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه حكم بشرع البين على المدعي واليمين على من أنكر حكم على علي اليهودي أسلم الرجل قال أن يعدل هذا لم نراه سابقا إخوة الإسلام نصيحة للإخوان المسلمين فصيل من فصائل المجتمع لا ينبغي أبدا أن يقصى لأن وإلا استخدمناهم جميعا إلى السودان ما رأيكم وهم من شعب هذه البلاد إخوة الإسلام لابد أن نتخذ لها بعضنا في بعض إخوة الإسلام نحن ننصحكم يا إخوان المسلمين هؤلاء أنتم إخواننا أحباؤنا هذه جولة ليست آخر الجولات ولن تكن أولها ونحن نعلم الصراع الذي يدب بين الناس لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان الظلم وقع عليكم فقد سامح رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وتصالح مع الكفار وليس المسلمين على أن يعود إلى المدينة هذا العام على أن يأتي مؤتمر العام القادم إخوة الإسلام لابد أن نقدم نصيحة للشرطة بفصيلين شرفاء وغيرهم الشرفاء فأناس أقسموا على حماية الأمن أمن المجتمع المسلم لأن الأمن بالأمن يقوم الدين قال الله عز وجل في محكم في أداء بيانه سبحانه وتعالى عن النعمة التي امتن الله بها على عباده فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف وأنتم حماة هذا الأمن الجبهة الداخلية فلا ينبغي لكم أبدا أن تتأخروا عن ذلك واعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله وأن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا يحتاج أحدكم أن يقول أنا عبد المأمور بل جميعنا عبيد لله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نقول الفصيل الآخر عن الشرطة المفسدين الذين رضعوا سما زعابا في الفترة السابقة وظلما وفسادا وحراما اتقوا الله مقبورون بين أيادي الله بمفردكم وكلهم آتيه يوم القيامة في أرضه دماء المسلمين جميعا دماء الأطفال والنساء لا لشيء إلا والله العرض الزائم ودنيا تحبونها والذي لا إله غيره ستفشل مخططات المجرمين ضد هذا الشعب المسلم إخوة الإسلام نصيحتنا للأخوان نصارى مصر خافوا خافوا الله عز وجل أنتم تعلمون أن هذه البلاد ارتضت حكم الإسلام ودين الإسلام خلقي بخاطر في الإسلام لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ونحن ارتضينا بل هذا ديننا أن تتحاكموا إلى شريعتكم لكنكم ينبغي أن تعلموا جيدا أننا لا نسمح أن تتعاملوا على هوية هذا البلد هوية المسلمين مع العلمانيين والليبراليين الذين يكرهون أبناء الصحوة الذين يلتزمون هدي الإسلام أو يقولون ذلك، نصيحتي لهم المفضل الذي ما كان في شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا شال، وليس أحد من الناس أوصفصيا على الناس. نحن نتبع منهج، نتبع دينا، نتبع قرآنا، نتبع سنة، ونعلم جيدا إخوة الإسلام وإن منكم لمنفرين. فاتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في أمة الإسلام، اتقوا الله في أمة المسلمين. ونصيحة في إخوة الإسلام من جيش مسلحة الحسن الحصين، جيش المسلمين الباقي في هذا المكان المسمى بالشرق الأوسط في بلاد العرب، قلب الإسلام، إن الجيش وظيفته حماية الثبور. نحن نفرض هؤلاء الذين حموا ثبور الإسلام والمسلمين في القريب وفي البعيد، في القريب وفي البعيد. كيف صنع إخوة الإسلام أهل الإسلام الجيش مع التتار؟ كان جيش مصر ومع الصليبيين، كان جيش مصر ومع الروافض الدولة الباطنية الظالمة، كان جيش مصر، بل مع يهود 1910 من رمضان سنة 73 ضد العسكري، مش ضد العسكري. حط يا أخي بتاعها دي، شيل اليافطة دي، احنا لسنا ضد العسكري والله، نحن معه والذي لا إله غيره، ونحن نحمي معه ويحمي معنا، لكن نقول له اتق الله، لين بأيدي حكماء البلاد، فإنك تعلم أن أمة الإسلام إنما هي أمة تسود العالم، ولا تسودها إلا بالعدل، والعدل منهج هذا الدين. أيها الجيش الكريم، ارجع إلى الثبور، لا تتلوث بالسياسة ولا تلوث، أنت حامل الكفر، نعم، لين بأيدي الناس، نعم، لا نكفره، نعم، لسنا ضده أبدا، إنما نحن معه لأنه أضعف ربع، لم يبقى لنا إلا الجيش، وإن كان الله عز وجل فوق الجميع سبحانه وتعالى. نحن قد وضعت لنا سيناريوهات، سوريا، العراق، ليبيا، اليمن الآن في الطريق، أفغانستان قبل ذلك، ولن نسمح بذلك. إخوة الإسلام، نصيحتنا لجميع فئات المجتمع، جميع فئات المجتمع، المحاسب في مكانه، الموظف في مكانه، المدرس في مكانه، كل يعمل بشريعة الله، أنت على طاعة دستور الإسلام، تحافظ مع إخوانك، تحافظ. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحافظ؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم أيها المجتمع المسلم، فالسلام عليكم ليست فقط 10 حسنات، بل تكسر الحواجز فيما بين النفوس، حتى لو كان تظن أنه عدوك أو تظن أنه أنك عدوه، إن هذا ينكسر بفعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإسلام، هناك حلول، هناك حلول. أولاً التوبة العامة لجميع الناس، لجميع المسلمين، فتوبوا إلى الله جميعاً استجب لكم اني ممدكم لان اهل الملائكه المسومين انها الارض لا يستطيعوا قدره الله ابدا احد من مخلوقاته. اخوه الاسلام ارجو الى السماء هذه العظيمه الدنيا قال الله عز وجل حاكيا هذه السماء انها تكون يوما من ايام الامتحان كالرصاص المداب. هل يستطيع احد ان يصنع ذلك؟ هل يستطيع احد ان يكون الشمس والقمر او يولد الليل في النهار او النهار في الليل؟ اخوه الاسلام الامر جد خطير. الصبر على طاعه الله من الحلول. كنا في رمضان لا بد ان نبقى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صوام قوام قارئ القران مزكينا في اخر الشهر تجري اليوم رايت رجلا امثله. الحلول العاجلة الفزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم التي هي صلة بين العبد وبين ربه تعالى. إخوة الإسلام إن من الحلول التي ينبغي أن نلتزمها أن ننوي نية نتعاون فيها على المعروف فيما بيننا وبين الناس ألا نجعل في قلوبنا أحقنا لأحد ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وتقبل دعاء. إخوة الإسلام لم يحصل غلا فقط غلا حسب فكراهية فيما بين الناس معصوم بضع كأنه سحر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية. ليس هناك حل إلا أن نتوب ونعود ويحصل تصفية فيما بين الناس صفاء النفوس والحوار والسلام عليكم وقول المعروف والنصيحة والرفق والإحسان. عندها وأبشر السلام بينكم عندها نحل مشاكل المسلمين. إخوة الإسلام كان هناك صيام كما ذكرنا وقيام وزكاة تبوا على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان الظهر أتبعه ستة شوال كانت أصيام الظهر. إخوة الإسلام إن سوريا تقطع الآن وتستجزباء أهل الإسلام والمؤمنين فيها لا شيء إلا على لا إله إلا الله. فاسأل الله الثبات والعافية وادع لهم أن يعافينا ويعافيهم وأن ينجينا ويمجيهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ومن كل شر سلمنا. اللهم من أراد أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كله في نحره يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اعصم دماءنا واحفظ أعراضنا إنك القوي القادر العظيم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر لله الحمد منهج حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.